فلا بد من الحذر والاستعداد للحضور بين يدي الله. إذا كان الواحد يعني يخاف من تحقيق ضابط معه أو في الشرطة أو تحقيق مسؤول معه في هذا، يخاف من هذا الأمر ويستعظمه ويرتعد منه، فكيف بالوقوف بين يدي الجبار سبحانه وتعالى؟ فالأمر عظيم. لذلك وجاء في الحديث: كذب ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: إن الله لا يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته أو علي من إعادته. نعم. فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها، ومعنى هذه كقوله جل وعلا: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. هذه آية من آيات الله العظمى، أن الأرض تكون هامدة والأرض تكون يابسة والأرض تكون صحراء قحلة فارغة فاضية ما فيها شيء أبدا، ثم ينزل الله سبحانه وتعالى الماء فإذا هي تهتز ويظهر فيها وينتشر فيها النبات ويرتفع وتترعرع بهذا النبات الذي فيها، هذا إحياء لهذه الأرض الميتة. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود الجزيرة مرجا وأنهارا كما كانت مرجا. فالجزيرة مع شدة حرها وكذا خلاص اضمحل وتلاشت منها الزروع، وستعود مرة أخرى بالزروع والأنهار. هذا كله آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعل هذه الجنات والبساتين من النخيل والأعناب، وجعل فيها من العيون، وجعل فيها من الآبار، وجعل فيها من البحيرات والأنهار، وذلك كله رزق من الله سبحانه وتعالى ليأكل منه العباد ويأكل منه الأنعام كذلك. وهذا كله يقتضي الشكر، أفلا يشكرون، يقتضي شكر الله سبحانه وتعالى بذكره وحمده وعبادته سبحانه وتعالى. ولذلك سبح سبحانه نفسه المقدسة: الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. فالأزواج كل شيء خلقه الله مما تنبت الأرض، وخلق لكم من أنفسكم أزواجا، أيضا جعل لكم يعني هذا الخلق الذي يأتي منكم وهذا النسل من أنفسهم ومما لا يعلمون. فالله يعني يعدد هذه النعم على العباد ليشكروه وليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه، ويقومون بما خلق الله سبحانه وتعالى بما يعني لأجله، فخلقنا لغاية عظيمة وهي العبادة. ولو لاحظنا نجد أن خلق الخلق كله سخره الله كي نعبد الله سبحانه وتعالى وكي نوحده وحده لا شريك له. فنجد الأذان في هذه البلدة يؤذن بعد يعني في أثناء نهاية هذا الأذان تجد بلدة أخرى يؤذن فيها يظل هكذا يؤذن الأرض كلها يؤذن فيها لله سبحانه وتعالى على مدار الساعة هذا الأذان والصلاة كذلك. فالكل مخلوق لعبادة الله وحده وهكذا في يعني حياة الناس في عبادتهم غير الصلاة الذكر الأذكار الطلوع الدخول الخرج فيظل العالم العلوي والسفلي كله في ذكر الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. فلما يخالف الناس هذا الأمر وما خلق لأجله هذه طامة ومسألة عظيمة يعاقب الله عليها لأنك ما خلقك لمثل هذه الأمور يعني للدنيا والانشغال بها. نعم. يقول تعالى وآية لهم أي دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى الأرض الميتة أي إذا كانت ميتة هامدة لا شيء فيها من النبات فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ولهذا قال أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون أي جعلناه رزقا لهم ولأنعامهم وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون أي جعلنا فيها أنهارا سارحة في أمكنة يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع لهم عطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها. وقوله وما عملته أيديهم أي وما ذاك كله إلا من رحمة الله بهم لا بسعيهم ولا كدهم ولا بحولهم وقوتهم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده. ولهذا قال أفلا يشكرون أي فهل لا يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. يعني هذا ما هنا نافية وما ذاك كله إلا من رحمة الله بهم لا بقوتهم وبذكائهم ولذلك لا يجوز الاعتماد على النفس يقول أنا أعتمد على نفسي أنا أفعل كذا ما أنت إلا سبب يا مسكين ما عندك شيء ولا تملك شيء وليس هذا أمر. لذلك هذا المزارع الذي يزرع أو الذي يحصد تجد يتخذ كل الأسباب يحرث الأرض ويبذرها ويفعل كل ما يعني يليق ثم في النهاية لا يجد زرعا يعني خرج من الأرض. لماذا؟ الأمر ليس بيده الأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى ما هو إلا سبب في كل شيء على هذا النحو فما أنت إلا سبب. نعم. يعني هذا فيه تفصيل ثقة بالنفس بمعنى أنه لا يعني يكون يفعل كل شيء وهو مضطرب وهو ما عنده يعني ثبات فيما يفعل ولا ثقة فيما يفعل هذا ما في بأس به. لكن يثق بنفسه يثق في نفسه في دينه مثلا يثق في دينه أنه لا أنا الحمد لله على الاستقامة وما أضل بهذا لا نعم وهذا مثلا فعلته بحذاقة وذكائي وأنا فعلت وأنا ابتدعت وأنا خلقت وأنا يعني صنعت بهذا الله سبحانه وتعالى خالق كل صانع وصنعته كما جاء في الحديث والله سبحانه وتعالى هو الذي وفق. لذلك ينبغي أن يعزى ذلك إلى الله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فالله هو الموفق هو المعين هو الهادي وهو الناصر سبحانه وتعالى. يقول انتصرنا بجيشنا الباسل وبقوتنا التي لا تقهر. وهذا كله من الغرور ومن الألفاظ التي لا تليق، وإنما نصرنا ومطرنا بفضل الله وبرحمته، أكرمنا الله سبحانه وتعالى وأعاننا الله وفعلنا كذا. هكذا تكون الألفاظ تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. لا تقول افتتحنا المدينة الفلانية مثلا في الجهاد، نقول لا، فتحها الله علينا، فنصرنا الله على الأعداء في كذا. هكذا يعزى إلى يعني الفاعل الحقيقي لهذه الأشياء هو الله، وما أنت إلا سبب. ولهذا قال واختار ابن جرير بل جزم به ولم يحكي غيره إلا احتمالا أن ما في قوله وما عملته أيديهم بمعنى الذي تقديره ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم، أي غرسوه ونصبوه. قال وهي كذلك في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ثم قال هذا يعني ابن كثير رجح خلاف ما قال ابن جرير. ابن كثير يقول ما هنا نافية، يعني الله سبحانه وتعالى أنزل على الأرض الميتة وأحياها والماء وأحياها بعد موتها، وفعل هذا سبحانه وتعالى كل هذه الآيات ليأكلوا من ثمره، ومع ذلك أي ما عملوا شيئا بأيديهم وما عملته أيديهم، يعني نحن الذين فعلنا هذا كله. وأما ابن جرير فيرى أن الصواب في هذا أنها ما بمعنى الذي وما عملته أيديهم، يعني الذي عملته أيديهم، يعني نحن فعلنا هذا وبأيديهم هم، يعني هم قاموا بهذا الذي أكرمناهم به، وهذا راجع إلينا أيضا في النهاية. نعم. ثم قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، أي من زروع وثمار ونبات، ومن أنفسهم فجعلهم ذكرا وأنثى، ومما لا يعلمون، أي من مخلوقات شتى، يعني النخل تجد فيه ذكر وفي أنثى، يؤخذ هذا من هذا الذكر الحبوب هذه وتلقح النخيل وتؤبر لهذا، وبدون هذا لا يخرج شيئا يذكر، وهكذا في سائر الثمار. فجعل هذا يعني هذه الأزواج كلها سبحانه وتعالى مما تنبت الأرض. نعم. قالوا مما لا يعلمون، أي من مخلوقات شتى لا يعرفونها، كما قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. نعم، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى يكون اللقاء بعد العيد، يعني اليوم الرابع من أيام العيد، يعني يكون إن شاء الله لقاؤنا، وثم نتفق.